ومن سورة القيامة إلى سورة النبأ. وربارق افتح آمنا يذرنا مع يحبنا حق كفى يمنع لن على سلاسل نون إذ رووا صرفه لنا وبالقصر قف من عن هدى خلفهم فلا زكى وقواريرا فنونه إذ دنا رضا صرفه واقصره في الوقف فيصلا وفي الثاني نون إذ رووا صرفه وقل يمد هشام واقفا معهم ولا وعاليه مسكن واكسر الضم إذ فشا وخضر برفع الخفض عما حولا علا واستبرق حرمي نصر وخطب تشاؤنا حصن وقيتت ووه حلا وبالهمز باقيهم قدر نثقلا إذ رسا وجمالة فوحد شاذا علا